اللي فيه اضطراب في الرواه ليس سهلا انك تنفصل على طريق معين الا بعد المعاناه الايه الشديده في الترجيح. تحضرك اي شيء اخر؟ فهو الاختيار ان العله او الحديث المعل هو ان تكون علته كامنه هذا اولى. ليه؟ لان ما هو ظاهر لا يعد من العله. طيب ان شاء الله في الخميس القادم سنتكلم بقى على ايه؟ على خبر الحديث الصحيح ووجوب العلم وانه يفيد العلم والعمل معا والرد على من لا يرى صحة ذلك، وبعدين يبقى ايه الامتحان ان شاء الله في اول